عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك، من سلسلة الرحلة إلى دار الآخرة. الحمد لله الذي إذا اتقي علم، وإذا خشي سلم، وإذا عصاه العاصي فهو يحلم، وإذا تمادى استدرجه من حيث لا يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الأكرم، وأن محمدا عبده ورسوله خير هاد وخير معلم. اللهم صل وزد وبارك وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ونحن على طريقنا في هذه الرحلة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها رحلة مباركة لي ولكم، وأن يجمعني وإياكم كما جمعنا أمام هذه القناة الطيبة على السنة، أن يجمعني وإياكم مع النبي المصطفى في الجنة. أحبتي، نكمل المسير، واليوم موعدنا على هذه الخطوة إلى الدار الآخرة في سلسلة خايف عليك. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرة القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار. ودع سنين الألم، وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. حديثنا اليوم تحت عنوان وجوه يومئذ ناعمة. اللهم اجعلني وإياكم من أهل هذه الوجوه. اللهم طيب قلوبنا، واشرح صدورنا، واجعل وجوهنا ناظرة، واجعل وجوهنا مستبشرة عند لحظات الخروج من دنيانا إلى آخرتنا. أحبتي في الله، نتكلم اليوم لنصف أصحاب الوجوه الناعمة، أصحاب الوجوه النضرة، أصحاب الوجوه المستبشرة. هناك بين العلامات والأسباب، نتحدث عن حسن الخاتمة لمن مات، بين الأسباب والعلامات. إن من علامات حسن الخاتمة ومن علامات استبشار الوجه عند الموت أن تجد العبد قد نطق بكلمة التوحيد عند موته، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذه من العلامات التي تدل على أن هذا الذي مات من أصحاب حسن الخاتمة واستبشار الوجه، إذا نطق بكلمة التوحيد عند موته. وإن مات المؤمن المسلم بعرق الجبين، تجد أن جبينه قد رشح، فإذا مات على هذه الحالة فاعلم أنه من أصحاب الوجوه الناعمة الذين ختم لهم بخاتمة السعادة. وإذا مات العبد في يوم الجمعة فلتعلم أنه أيضا من أصحاب حسن الخاتمة والوجوه الناعمة. وإذا مات العبد وهو يجاهد في سبيل الله، أو وهو يرابط في سبيل الله بأنواع الشهداء الذين حددهم لنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، ومن صرع وهو يدافع عن أهله، ومن صرع وهو دافع عن وطنه وعن دينه، ولكنه لا يقصد نعرة جاهلية وتعصبا أعمى، إنما يقصد أنه يدافع عن هذا الذي يدافع عنه من أجل الله سبحانه. ومن مات بداء السل فإنه أيضا من أصحاب حسن الخاتمة. والموت بالمدينة المنورة إنها لعلامات لاستبشار الوجه وطيب القلب وانشراحه عند الموت. أيها الأحبة الكرام، إننا الآن بصدد البحث عن الأسباب التي تجعلنا عند موتنا من أصحاب الوجوه الناعمة. اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. تعالوا بنا أحبتي، من منطلق الخوف على الأحبة نحدد الأسباب التي تجعلني وإياكم بيض الوجوه مستبشري الأمر عند لحظات الموت. أول علامة أن نقيم التوحيد، أول سبب أن نقيم التوحيد. ثاني يا شيخ التوحيد كما قلنا، ثاني وثالث ورابع وعاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في البخاري ومسلم عن حبيبي وحبيبكم النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قولوا جميعا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحديث البخاري ومسلم، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبده ورسوله، وروح من وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذن التوحيد ثم التوحيد ثم التوحيد إلى آخر الحياة. وحديث عتبان بن مالك فيما رواه البخاري ومسلم قال النبي محمد إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذن كلمة التوحيد تبلغك استبشار عند الموت وطمأنينة. اجعلني وإياكم يا رب العالمين من أصحاب الوجوه التي قد استبشرت والهموم التي قد فرجت عند لحظات موتنا. وإن من الأسباب التي تبيض الوجوه يا رب بيض وجهي ووجهكم في لحظات لقائنا بالملك سبحانه التقوى. قال تعالى عن التقوى التي هي من أعظم أسباب جعل الوجوه ناعمة يوم لقاء رب العالمين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ليه التقوى بتبيض الوجه؟ لأن هي سبب فتر الذنب، والتقوى سبب في قبول الأعمال. قال الله إنما يتقبل الله من المتقين، والتقوى سبب في المخرج من الضيق عند لحظات الموت. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والتقوى سبب في تيسير السكرات. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، والتقوى سبب في النجاة من النار. قال تعالى اسمع وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال طلق بن حبيب فيما أورده ابن المبارك في الزهد إذا زادت الفتنة واشتعلت فأطفئوها بالتقوى. طيب ما هي التقوى؟ أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، والتقوى أن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. أيها الأحبة التقوى ثم التقوى تأتي لنا باستبشار عند لحظات الموت. ولذلك ابن مسعود فيما رواه الحاكم في المستدرك موقوفا، ابن مسعود ماذا يقول؟ حد حدودا للتقوى وشرح قول الله جل وعلا ووضع خاطرة اتقوا الله حق تقاته، فقال أن يطاع الله فلا يعصى، أن يطاع الله فلا يعصى، أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يشكر فلا يكفر. ابن مسعود عمل حدود للتقوى، أنا عايزكم توحدوا الله وتصلوا على رسول الله محمد. ابن مسعود قال وقد حد حدودا للتقوى التي قالها الله جل وعلا في كتابه واتقوا الله ما استطعتم، فقال أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. التقوى تبيض وجهك يا رب اجعلني وإياكم من المتقين. والاستقامة أن تستقيم على أمر الله. خايف علي من ربة الرحمن، خايف علي من وسوسة الشيطان، خايف علي من هجرك القرآن. اسمع ماذا يقول الله جل وعلا عشان نبحث عن بياض الوجه وانشراح الصدر وطمأنينة القلب عند لحظة الموت. قال تعالى في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اسمع ماذا يقول الله عن هؤلاء: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ده سورة فصلت. وقال الله جل وعلا في سورة الأحقاف: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الله أكبر. إن الذين قالوا ربنا الله ربنا الله ثم يا لرحمتك يا رب ثم استقاموا. لو قال فاستقاموا أو واستقاموا لكان الأمر شديدا علينا. ثم استقاموا براحتك يا عم هتاخد وقتك وربنا يكرمك. إن الذين قالوا ربنا الله ربنا الله حاول بقى تستقيم ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. حالهم ومصيرهم: أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. اجعلني يا رب وإياكم منهم. إذن الاستقامة أيها الأحبة الكرام تبلغ استبشارا وطيبا في القلب وانشراحا في الصدر عند لحظات الموت. طيب إيه هي الاستقامة؟ الاستقامة كما قال أبو بكر حددها أن توحد الله وتعبده ولا تشرك معه أحد. حدد الاستقامة في محض التوحيد. عمر بن الخطاب قال: أن تستقيم على الأمر والنهي أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعبان. حدش يوصل إلا بالطريقة دي. خط مستقيم. ابن تيمية رحمه الله قال: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. في ناس تبحث عن الكرامة والله جل وعلا يطلب منا الاستقامة. ومن يهن الله فما له من مكرم. واللي هيكرمه ربنا ما حدش يقدر يهينه. فاستقم على أمر الله وطلب الله والكرامة تأتي. ابن تيمية يقول: إن أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. يبيض وجهك إذا أكثرت من ذكر هادم اللذات. حتى الحسن البصري لما دخل على واحد لأبي يموت روح إلى أهله وذهب إلى بيته فأعد له الطعام. قالوا: طعامك وشراب، هذا طعامك وهذا شراب. فقال: إليكم بطعامكم وشرابكم، إنني قد وجدت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه. الموت يا أخوانا وصحح الألباني حديثا عن رسول الله أكثر من ذكر هذه من اللذات. الرحلة هتبدأ بعد الحلقة دي هنشوف. أخرج البخاري والترمذي عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أو أخذ بمنكبه ثم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، من ذكر الموت كثيرا ختم له بخاتمة الشهادة. ومن الأسباب التي تولدك خاتمة الشهادة الصدق. قال رب العزة جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اجعلني وإياكم من أهل الصدق. وإن الرجل فيما أورده مسلم وأحمد عن النبي محمد والإمام الترمذي أيضا: ما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وأهل الصدق في نهاية حياتهم يختم لهم بخاتمة سعادة. عن شداد بن الهاد رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أبايعك. واستأذن بالهجرة مع رسول الله فأوصى به النبي خيرا. ثم قامت غزوة من الغزوات وجاء نصيب لهذا الأعرابي فأرسل به النبي إليه، فلما جاءه هذا المال أخذه الأعرابي ودخل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لا على مثل هذا بايعتك، أنا مش عايز فلوس، أنا بايعتك عشان أجاهد في سبيل الله، فأضرب بالسهم ها هنا فأسقط شهيدا فأدخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدق. فقامت معركة وغزوة قائدها سيدنا رسول الله. فلما انتهت المعركة جاء بهذا الرجل إلى النبي محمد الأعرابي الذي صدق الله فصدق، ووجدوا أن السهم بعد الطعنات التي أصابته في جسده، وجدوا أن السهم نزل في نحره في المكان الذي حدده لرسول الله. فقال النبي: صدق الله فصدق. وكفنه النبي في جبته وغسله وصلى عليه وكفنه، ثم شهد أنه من الشهداء. هذا من الشهداء، نقول عنه شهيد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك. أيها الأحبة الكرام، إن من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. حسن الظن بالله يبلغك بيض الوجه واستبشاره، لا تموتن إلا وأنت حسن الظن بالله. هذا حديث مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فكن حسن الظن بالملك سبحانه، وقل بلسان حالك: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا. كلنا أصحاب ذنوب. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وكنت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت: يا أملي في كل نائك ومن عليه بكشف الضر أعتذر. أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك، يا خير من مدت إليه يد. وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك، يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وكنت أشكو إلى مولاي ما أجد. أحسن الظن بالله. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد. فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد. وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد. أحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فهذه من العلامات والأسباب التي تبلغك استبشارا عند الموت والتوبة. ارجع وتوب يا حبيبي، وأنا أتوب. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الملك سبحانه وتعالى. نداء من الله جل وعلا لي ولك يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفتح لنا بابا عظيما من أبواب الرجاء. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل النور. والدعاء من الأشياء التي تبلغك بإذن الله استبشار وجه عند الموت. ربك يقول في كتابه الكريم، قال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إلى البول الكريم بسطت كف، وبسط الكف للكريم يكفي. فلا ترد يدي يا سيدي سفرا، فقد عم الورى بخفي لطفي. وعلى باب الكريم وقفت أبكي، وقد شكوت لك لا لسواك ضعفي. فمن غيرك، من غيرك، من غيرك يكشف السوء عني في لحظات موتي؟ من غيرك، من غيرك يكشف السوء عني؟ ومن غيرك يا شافي للأمراض يشفي؟ الروح تقشع، العين تدمع، والقلب يبكي. وأبدا لغيرك ما بسطت كفي. اللهم اصطرني وإياكم جميعا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. إن الدعاء من الأسباب التي تولوك استبشار وجه عند لحظات الموت. فلا تيأس أخي، وصر على طريق الله، واعلموا أن الحياة الدنيا كما قال رب العزة جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. اسمع ماذا يقول الله: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هتبدأ الرحلة من لقائنا الجاي، وخايف عليك من غضة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك. تعال يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار. ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. أحبكم في الله. السلام عليكم.